بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فهذه هي المحاضرة 41 من سلسلة محاضراتنا في مدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة الأولى عن المدرسة السلفية. كنا مفروض نتكلم فيها الأسبوع اللي فات، وبعدين أكملناها لاستدراك بعض الملاحظات في مدرسة أهل السنة والجماعة. فنبدأ النهاردة الكلام عن المدرسة السلفية. أول ما يصادفنا في فكرة المدرسة السلفية أو في الكلام عن المدرسة السلفية أن الكلمة لها صلة وثيقة بالقرآن الكريم، فقد وردت في القرآن الكريم في 9 آيات أو 10 آيات، كل المعنى يشير إلى الماضي، يشير إلى ما سبق، يشير إلى ما حدث في غير زمن الخطاب، في غير زمن التكلم، في غير زمن التبليغ. فكل ما يتعلق بالسلفية أو بالسلف في القرآن الكريم يتميز بهذا المعنى. في سورة الزخرف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. المفسرين قالوا عشان يعتبروا بهم، قالوا لكي يعتبروا بهم، إن كانوا من أهل الخير ربنا جزاهم خير يعتبروا بهم فعلوا زيهم، إن كانوا من أهل الشر يعتبروا بهم فيتجنبوا هذا الشر. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأجره على الله. يعني له ما سلف، هياخد اللي سلف من السيئات معاه، له ما سلف يعني يعفى له عما سلف، يغفر له ما سلف، يتجاوز عما سلف. فاللي سلف برضه بمعنى الماضي. لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء قال إلا ما قد سلف، فبعض الناس فكروا ده إلا ما قد سلف يعني في الجمع بين الأختين بس، إنما هو قبلها بشوية صغيرة في الآية نفسها بيتكلم على نكاح ما نكح آباؤكم من النساء، وبيقول بعدها إلا ما قد سلف، وجي في آخر الآية ختمها بإلا ما قد سلف. يبقى كل المحرمات التي جرى الزواج بها قبل نزول التحريم معفو عنها، الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الذين فعلوها بسبب بسيط، ما كانتش حرمت أو لم يكن قد بلغهم التحريم لأنها محرمة في الأزل وكانت محرمة في ديانات الأنبياء السابقين، لكن المشركين من أهل مكة وما حولها لم يكن قد بلغهم هذا التحريم، فما قد سلف معفو عنه. القرآن الكريم فيه: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من هؤلاء المشركون الذين حاربوا محمد صلى الله عليه وسلم وقتلوهم وكذا، قال لهم عفى الله عما سلف ومن عاد، اللي هيرجع لهذه الحرب اللي هيرجع لقتال المسلمين فينتقم الله منه، مش هيبقى حرب بقى زي بدر وزي احد وزي خندق، لا هيبقى انتقام من الله سبحانه وتعالى. في المتاسف انا قلت لك في حرب الايه دي في النهي عن الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وبعدين قال لهم: فمن عاد فينتقم الله منه، اللي يرجع بعد ما نهي عن الصيد الحرم في وقت الإحرام، وقت إحرامي وفي الأرض الحرام، ينتقم الله تبارك وتعالى منه. فمن كان فعله قبل نزول التحريم فهو معفو عنه، لكن الإثم والعقاب على من فعله بعد التحريم. بعدين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما كان منهم من الكفر قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يمحوه الإيمان. وده قاله النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة، وقالوا للفرد، قالوا للجماعة بنص هذه الآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقالوا للفرد العمر بن العاص في حديث إيمانه المشهور أو إسلامه المشهور، لما جه وقال له مد النبي صلى الله عليه وسلم إيده باعه فعمر قبض يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله حتى اشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: ان يغفر لي ما كان مني قبل الاسلام. قال: اما علمت؟ قال: ويحك يا عمرو، اما علمت ان الاسلام يجب ما كان قبله او يمحو ما كان قبله؟ فقالها للافراد وقالها للجماعه، ودل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص انها قانون عام، وانها ليست في هؤلاء الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيوف فقط، وانما هي في كل من جاء مسلما الاسلام يجب ما كان قبله، وفي الحديث الصحيح: والتوبه تجب ما كان قبلها، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فكذلك يقول الله تبارك وتعالى عن يوم القيامه: هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت. البلاء هو الاختبار. طب احنا هنختبر ما اسلفنا ازاي؟ هنشوف سكتنا رايحه فين؟ اللي سكته رايحة إلى الجنة إن شاء الله، فقد وجد من البلاء جوابا حسنا، ابتلى ما فعله في الدنيا فوجد جوابه جواب إيجابي حسن، ومن كانت الأخرى فنسأل الله أن ينجينا وإياه. لما ربنا حيمن على أهل الجنة إن شاء الله يجعلنا منهم في الجنة بالنعم الكثيرة، بيقول لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني فعلتم في الماضي في الأيام الخالية. فكل المعاني التي تدور حولها الكلمات في فيها الثلاث حروف دول السين واللام والفاء تدل على التقديم. حتى السلف، احنا بنفتكر السلف يعني اخذ المال عشان نرده بعدين، هو السلف تقديم الثمن، والسلف اعطاء القرض بغير مقابل يعني بغير ربا، فده كله بتقدم خير، تقدم الثمن، تدي جزء من الثمن بنسميه العرض دلوقتي، يقولوا هذا سلف، وبندفع الثمن مقدما في البيع. من اسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم، اللي بيشتري الثمر قبل الثمر او التمر او الرطب او العنب قبل ان يبدو صلاحه، قبل ان ينتهي نضجه، بيدفع ثمنه مقدم، عشان كده سموه سلف. فكل كلمه سلف في كل اللغه العربيه تدل على تقديم شيء. فلما نقول هذا الرجل له سلف خير يعني اباؤه واجداده كانوا صالحين، ولما نقول كان له سلف سوء يعني اجداده واباؤه كانوا سيئين. فنمدح صاحب سلف الخير ونذم صاحب سلف السوء، وبنقول للناس ندعو نقول له او يعني نهنيه بابنه بنجيب نقول له خير خلف بخير سلف. ليه؟ طبعا حسام خلف هنا، فخير خلف بخير سلف. ليه خير خلف بخير سلف؟ لانه السلف صالح فالخلف يكون زيه صالح. يقال لفلان سلف كريم، اي اباء متقدمون ذو فضل، وسلف السوء لمن لم يكن كذلك. في لسان العرب، وده المعجم الأغنى في اللغة العربية، سلف يعني تقدم، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، وسلف الرجل آباؤه المتقدمون، والسلف كل عمل قدمه العبد. دي لازم أقول كل عمل قدمه العبد، عمله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، عمله يريد به الآخرة، عمله يرجو الثواب، فكل عمل قدمه العبد هو سلف. وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولذلك سمي، هذا كلام صاحب القاموس المنظور، ولذلك سمي الصدر الاول من التابعين السلف الصالح. انا اقول الجمله دي بعد شويه نيجي للمدرسه بقى، هنلاقي انهم اخذوا بهذا الكلام. سمي السلف الصالح من التابعين، الصدر الاول من التابعين السلف الصالح. ونفس المعاني تقريبا في معجم تهذيب اللغه لابي منصور الازهري، اللي هو احد مصادر ابن منظور، بس أضاف إليها أن يكون سلفك فوقك في السن والفضل. فلو كان الواحد أبوه ملخبط زي سيدنا إبراهيم، ما أبوك تعبان، ما يقولش عليه سلفي كسف، إنما تقول سلفي لمن كان فوقك في السن والفضل وسبقتك إلى الموت. لكن إذا كان دونك في الفضل ما تجيبش سيرته يستر عليه، ربنا يستر عليك، لأنك لو جبت سيرته بالكسب فيها مشكلة، ولو كلمت عنه بالسوء فيها مشكلة تانية. فتجنبا للمشكلتين لا تتكلم إلا عن السلف الذي تحب أن تذكر به ويذكر بك، الباقيين اسكت عنه. المدرسة السلفية بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنها دي كلها مقدمة في معنى كلمة سلف، لأنه هتترتب عليها آثار في تعريفنا بالمدرسة السلفية في مراحلها المختلفة. أنا زي ما تذكروا حضراتكم لما اتكلمنا عن مدرسة أهل السنة والجماعة في أول لقاء حولهم، قلت لحضراتكم إنه الناس بيبصوا لأهل السنة والجماعة لأنهم كتلة، وأنها كتلة صماء، لكن النظر فيها بين لنا أنها على ثلاث فروع أو ثلاث آراء أو ثلاث أشكال. وبعدين لما جينا للمؤسسين لهذه المدرسة ذكرنا الأشعري وذكرنا الطحاوي وذكرنا الماتريدي، وذكرنا من قبلهم الاثريون او الاثريين اللي كان امامهم ورئيسهم احمد بن حنبل اللي هنلاقيه معانا كتير في المدرسه السلفيه دي. فكذلك المدرسه السلفيه ليست قالبا اصم، المدرسه السلفيه فيها اقسام وفرق ومراحل تاريخيه، لكل مرحله بعض المميزات التي تجعلها تفترق عن غيرها وان اتفقت معها في الاصول الكليه او في اصول النسبه على الاقل، لانه احيانا الناس بيدعوا يعني وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. لما نيجي نتكلم عن المدرسه السلفيه في اي شكل من اشكالها لازم نستصحب المعنى اللي انا ذكرته، المعنى اللغوي ده، معنى السابقين، معنى المتقدمين، معنى من كانوا قبل الانسان من اهل الراي او من اهل الفضل او من اهل العلم، لانه ما يكونش سلف الا لو سبقوا، لو كانوا لاحقين او معاصرين ما يكونش سلف. اللاحقين يبقوا تلامذه او اجيال تاليه او خلف، والمعاصرين يبقوا اقران ونظراء وزملاء الى اخره. لكن لقينا مشكله تواجهنا في دراسة أي مذهب أو مدرسة قيل، إن في كل مذهب هناك سلف. إذا قرأت كتب المعتزلة تلاقي المعتزلي يقول قال السلف، كان السلف، ذهب السلف، قرر السلف. قرأت كتب الشيعة الإمامية تلاقي قال السلف، ذهب السلف. النهارده شفنا كتاب المؤتلف والمختلف فيما أثر عن السلف، فاكتشفنا أنه هو السلف الشيعي لهذا الإمام الشيعي. الأئمة المتقدمين عنده كانوا بيقولوا إيه، والاختلافات بينهم إيه، والأدلة على كل خلاف إيه، فهم أيضا في الشيعة دي لهم سلف. الخوارج نفسهم بيتكلموا في فرقهم الأولى على السلف، اللي هو الحرورية ومن إليه من خلق سيدنا علي. تشوف المفسرين تلاقي المفسرين الرأي زي الرازي يقول قال السلف وقول السلف وبمذهب السلف. شوف ابن كثير المفسر بالرواية المفسر بالمأثور قال السلف حدد السلف نظر السلف قرر السلف. إذا أصبح قول السلف. بل إنك إذا نظرت في كتب اللغة تلاقيه يقول هذا قول السلف. السلف من اللغويين. إذا أصبح لكل قول سلف. طبعا نتكلم عن السلفيون. نحن نتكلم عن السلف الفكري، السلف اللي صنع المدرسة السلفية التي هي مستمرة معنا حتى الآن، ومش هنتكلم عن السلف بمعنى الآباء المجردين. كل واحد من دول لما بيتكلم عن السلف بيتكلم عن سلفه هو. لكن لما نتكلم عن المدرسة السلفية أو المذهب السلفي أو الفكرة السلفية بنتكلم عن المدرسة التي اختصت بهذا الاسم. دكتور سعيد رمضان البوطي أخونا العزيز والأستاذ الجليل والعالم الكبير بيقول إنه السلف والسلفية مرحلة تاريخية مباركة وليست مثالا إسلاميا. هو بقى عايز يجرد كل الناس من فكرة المدرسة السلفية دي لأن هم اللي عاملين مشاكل مع أصحاب المذاهب وخصوصا في مسألة العقائد ولا سيما مع التصوف. الشيخ سعيد رمضان من كبار المتصوفة ومن كبار شراح حكمة بن عطاء وغيرها من كتب التصوف فزعلان من الجماعة دول أما أنهم ده أنتوا أصلا مش مدرسة، ده أنتوا مش فكرة، ده أنتوا مرحلة زمنية في التاريخ، أنتوا مدة من الزمن مرات وراحت بخيرها وشرها وكانت مباركة. فسموا كتابه كده السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مدرسة فكرية ولا مذهب إسلامي، يعني ليس كذلك. فلما نبص على الناس اللي بيقولوا لنفسهم سلف دول بيكلموا عن سلفهم هو مش بيتكلموا عن المدرسة بتاعتنا. أنا بقول الكلام ده عشان ما حدش يقرأ كتاب من كتب علم الكلام مثلا أو من كتب المعتزلة المعاصرة أو من كتب المفسرين ويلاقي بيقول قال السلف قال السلف يفتكروا سلفي. لا هو مش هيكون سلفي، هو هيكون حاجة تانية. نحدد السلف بقى بتاع المدرسة السلفية دي اللي هو مصدر وجود المدرسة السلفية اللي هو القدوة التي يتبعوها أصحاب المدرسة السلفية، نحددهم إزاي؟ في عشرات التعريفات، لكن التعريف الذي عليه جمهور من الباحثين في هذه المسألة أن السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى. القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة النبوية لغاية يعني لغاية بداية سنة لغاية سنة 92. القرون الثلاثة الأولى هم دول السلف، ده اللي بيقولوا الناس. وكثير من الباحثين المعاصرين ماشيين على كده ومتصورين إنه القرون يعني 300 سنة الأولى يعني لغاية سنة 92 أو سنة 300. وهذا خطأ شنيع سببه خطأ لغوي. أصل فكرة القرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه خير الناس، في روايات كثيرة خير القرون، وفي روايات قيل له من خير الناس قال فخير القرون قرني وأنا أقولها خير أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم يعني اللي بعدهم ثم الذين يلونهم ثم يكون أقواما أو يأتي أقواما أو ينشأ أقواما تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمين أحدهم شهادته، ناس ملخبطين يشهدوا بغير وقت الشهادة ويحلفوا ويحلفوا على الزور والكذب، فكنا عن هذا كله بأنه يمينه تسبق شهادته وشهادته تسبق يمينه. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، الإخوان يعني المعاصرين دول افتكروا القرن بالمعنى اللي احنا عارفينه ده اللي هو 100 سنة، فقالوا يبقى 300 سنة الأولى. الواقع أن القرن في هذه اللغة هو الجيل، هو المجموع. والدليل انه اختلف في عدد سنوات القرن من اول 10 سنين لغايه 120 سنه. ناس قالوا 10 وناس قالوا 40 وناس قالوا 60 وناس قالوا 80 وناس قالوا 70 وناس قالوا 100 وناس قالوا 120. وما فيش حاجه في اللغه العربيه ولا في اصطلاح المؤرخين العرب تدل على ان القرن مده من السنين، انما فيما يدل على ان القرن هم جيل الرجل هم اقرانه. فالجيل ده بينقرض بانقراض اخر واحد فيه، بينقرض بانقراض جملته، بينقرض بانقراض اغلبه، لان ابن تيميه مثلا تلاقيه بيتكلم عن انقراض الصحابه وبعدين يقول ثم انقرض التابعون في عصر صغار الصحابه. طب ازاي يبقى كان في صغار صحابه وانقرض التابعون؟ لانه بيتكلم على مجموع الناس جملتهم مش على واحد منهم. فالقرون اللي وردت في الحديث ده هي الاجيال، هي جيل الصحابه ثم جيل التابعين ثم جيل اتباع التابعين، دول القرون الثلاثه الاولى. صرف النظر بقى كملوا 300 سنه وصلوا 210 وصلوا 290 وصلوا 270، لازم حد يحقق مين اخر الصحابه موتا، مين اخر التابعين موتا، مين اخر اتباع التابعين موتا، ولما نلاقي الثلاث دول نقول دي السنه، بس احنا مش محتاجين بكده. ليه؟ لان احنا بنتكلم عن جمله ما بنتكلمش عن الافراد. الجمهور علماء المسلمين بيقول انه الخيريه خير القرون قرن. ف فعايزين معيارين، عايزين معيار الزمن وعايزين معيار انه من خير الناس، معيار الخيرين. اذا اجتمع هذان المعياران، معيار انه في الزمن ده في زمن الصحابه والتابعين او تابعيهم، وكان متصفا بوصف الخيريه، يبقى من خير القرون. فالرد على الشرط الثاني ده، الجمهور قال يعني ايه كان متصف بوصف الخيريه؟ كل القرون دي قرون خير. ما فيش في الصحابه حد مش من الخيرين، وما فيش من التابعين حد مش من الخيرين، وما فيش في اتباع التابعين حد مش من اهل الخير. فكلامكم ده كلام غير صحيح. الخيريه ثابته لكل واحد كان في جيل الصحابه، كل واحد كان في جيل التابعين، كل واحد كان في جيل اتباع التابعين. لكن العلماء المحققين زي ابو عمر بن عبد البر وغيره اللي ذكرت لكم عنه كتير، ابو عمر بن عبد البر المالكي، لما تعرض لهذا الحديث قال هذا الحديث ليس مقصودا به ان كل الجيل ده منطبق عليه وصف الخيريه، انما مقصود به انه في الجمله. لكن وقع فيهم من عصى، وقع فيهم من خالف، وقع فيهم من اتى بخطيئه، بل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ناس نافقوا وبعدين تابوا، ناس ارتدوا وبعدين تابوا. فهؤلاء لا يمكن ان ندخلهم في الوصف العام للخيريه، انما الوصف ده على المجموعه، على الاكثريه. لكن لما نيجي نتكلم عن فرد فرد لازم نحقق موقفه. ولذلك عندنا كتاب مشهور جدا بتاع ابو بكر بن العربي، العواصم القاصد في تحقيق مواقف الصحابه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان ابو بكر بن العربي يرى ان هم كلهم على الخيريه زيهم زي بعض، كلهم ما فيش فرق بينهم، ما كناش احتاجنا. ولذلك عندنا في الثابت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفاضلون بين الصحابه، وفي الحديث الصحيح كنا نفاضل بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم احدا على ابي بكر، ثم لا نقدم احدا على عمر، ثم لا نقدم احدا على عثمان، ثم نسكت. ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون بتقديم الاربعه بترتيبهم، ثم بقيه اهل الشورى اللي عهد اليوم سيدنا عمر، ثم البدريين من المهاجرين، ثم البدريين من الانصار، ثم بالسابقه والنصره. عندنا ترتيب. هذا الترتيب يدل على يعني تفاوت الفضل وتفاوت في المنزله. كما يتفاوتون في الفضل والمنزله، قد يتفاوتون في الخطا او الغفله او السهوه او الافوه او ما الى ذلك. اذا السلفي هو من انتمى الى واحد من هذه القرون الثلاثه، وكان متصفا بوصف الخيريه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون. خلى الدكتور محمد سيد الجلال وهو من العلماء الكبار في عصرنا، حب يحدد وصف الخيريه ده، فقال لازم نشوف له معيار. يعني ايه وصف الخيريه ده؟ قال معياره الا يكون في كلامه ما يخالف الكتاب والسنه. خلينا هذا الرجل منتمي لهذه القرون ومتمتع بوصف الخيريه، لازم تكون اراءه المنقوله الينا التي نقلده فيها، التي يقتدى به في قولها او فعلها، لازم تكون موافقه للكتاب والسنه نصا وروحا. يعني ما يجيش اول نصوص القران الكريم بتاويل لا تحتمله اللغه، ولا نصوص السنه بتاويل لا تحتمله اللغه، وانما يتفق في جمله ارائه مع القران والسنه نصا وروحا. اللي يعمل كده ويكون منتمي لواحد من الاجيال دول يبقى من خير القرون، يبقى من السلف. ما بعد القرن الثالث قال ما نقدرش نعبد حد، ما نقدرش نقول على حد من دون بعد اتباع التابعين، ما نقدرش، لانه الفتن دخلت والناس افترقت والمذاهب الجديده ظهرت، فخلينا احسن واقفين لغايه اتباع التابعين وما ندخلش فيما بعد ذلك. كلمه القرن وانها تساوي الجيل ولا تساوي عدد معين من السنين، تفكركم بكلمه الساعه في الاحاديث النبويه، فمكث ساعه فلبث ساعه. ما حدش يفتكر الساعه هي دي 60 دقيقه، لا، ساعة يعني برهة من الزمن، قد تكون خمس دقائق، قد تكون ساعتين، قد تكون نص يوم، ساعة برهة من الزمن أقل من اليوم. فده معنى الساعة. تذكركم بقول الله تعالى: وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. وأنا زمان حكيت لحضراتكم إن أستاذتنا الدكتورة عائشة عبد الرحمن رحمة الله عليها سألتنا كده في الصيف وإحنا قاعدين بنلعب في البحر، قالت يعني إيه وإن من قرية إلا خلا فيها نذير؟ فكل واحد قال لها شوية كلام. قالت لهم: يا أنتوا فاكرين القرى بتاعتكم بتاع قرار الحكم المحلي دي 4200 وشوية قرية؟ لا، قرية يعني حاضرة الأمة. مكة خلا فيها نذير، عاد خلا فيها نذير، ثمود خلا فيها نذير، الأنبياء بعثوا في حواضر الأمم، أدي معنى القرية. فلما كان أحد الناس اللي بيشتغلوا في التفسير على يعني بأخرة من عمره بعد أن أفنى كثيرا من هذه الأشياء أخرى، افتكر القرية هي القرية دي، فجابت لنا كلام وردت عليه، قالت أنت معنى القرية حاضرة الأمم. كلمة الأمة، إن إبراهيم كان أمة. هو إبراهيم كان مليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون؟ ودلوقتي بنقول الأمة العربية، ودلوقتي بنقول الأمم، وكان في عندنا عصبة الأمم، وعندنا دلوقتي هيئة الأمم أو منظمة الأمم المتحدة، هي دي الأمة الموجودة في القرآن الكريم؟ لا طبعًا، الأمة في القرآن الكريم بمعاني أخرى ليست بهذا المعنى. ولذلك مهم قوي يا إخواننا وأخواتنا كلام أخونا الدكتور هيثم الخياط لما بيصر ويستمسك بلغة العصر النبوي في فهم القرآن الكريم وفي فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه ما ينفعش نجري هذا الكلام على لغتنا المعاصرة، لأن لو أجريناه على لغتنا المعاصرة هنلاقي كلام كتير معناه مختلف أو ملوش معنى أصلا. فيجب أن ننزل القرآن والسنة على منازل المعاني للكلمات والعبارات والتراكيب التي كانت معروفة في العهد النبوي وفي عهد نزول القرآن الكريم. من حديث خير القرون قرني جرى الجمع بين فكرتي السلفية والخيرية، وأصبح بذلك السلف الصالح يقتدى به. طب السلف الطالح حتى هيتجنبوا طبعا السلف الطالح ده، كل واحد هينكر انه يعرفه يقول له فلان ابوك، يقول له لا مش ابويا. ازاي يا راجل انت ده بتسمع كده وانت جابوا اسماء؟ لكن لما يكون عالم ولا يكون امام ولا يكون مهم يقول له ايوه ده ابويا فعلا ويفتخر بالسلف دي. فالسلف الصالح هو الذي ينتسب اليه ويقتدى به، والسلف بغير ذلك لا ينتسب اليه ولا يقتدى به. الخيرية دي المسوغة للاقتداء والتي لا تثبت لكل واحد لوحده وإنما تثبت لمجموع الأكيال، تعمل إيه؟ تحمل على الاستقامة والصلاح. عارفين بيت الشعر قلنا كتير، وينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا انتميت إلى هذا السلف الصالح فقد انتميت إلى أهل الاستقامة والصلاح. فكونك سلفي، كونك بتقتدي بآراء الناس، كونك بتدور على خير القرون لكي تكون مثلهم، معناه أنك تحاول أن تتأثر بما كان فيه من صلاح واستقامة وطاعة، وأن تتجنب ما لم يقع فيه أو ما وقع فيه الأشرار من معصية ومن خروج عن التكاليف وما إلى ذلك. إمتى ظهرت المدرسة اللي بتعمل كده؟ انت ظهرت المدرسة اللي يمكن نسميها الآن المدرسة السلفية اللي احنا عايزين نتكلم عنها في النهاردة وكم يوم أو كم مرة من المرات القادمة. زي ما أنا حكيت لحضراتكم زمان إنه كلمة أهل السنة والجماعة ظهرت بطريقة تلقائية، وبعدين لقيت أقدم مصر اللي ذكرني بيه أخونا بشير النافع بتاع سنة 218 هجرية بتاع المأمون، لما بعت امتحان العلماء وقال له إنهم بيدعموا أهل السنة وبينسبوا أنفسهم إلى السنة وبيدعموا أنهم الجماعة. السلفية كده، السلفية ظهرت على غير صناعات صانع. ما فيش واحد قعد كده وده بألم ولا وأنا أفكر أسمي نفسي إيه؟ أسمي نفسي المدرسة المحمدية لا ما تنفعش، المدرسة النبوية لا بتبقى فيها زيادة شوية، المدرسة الصحابية لا طب أنا مش صحابة بس، وبعدين انقدع في ذهني إني أسمي نفسي المدرسة السلفية. ما حصلش كده. حصل إنها ظهرت بطريقة تلقائي لا يكاد الإنسان يشعر به. فاكرين محنة خلق القرآن وكلامنا عن الإمام أحمد بن حنبل وثباته في هذه المحنة، والامتحان اللي امتحن فيه اربع مرات على يد اسحاق بن ابراهيم الخزاعي، وبعدين يموت المامون وبعدين يجي المعتصم فيمتحن المناظره الشهيره اللي استمرت ثلاث ايام، وفي اليوم الاخير الثالث او الرابع يضربوا 19 صوت، وهو كان قبلها بكم يوم عمه بيقول له يا اخي قول لهم القران مخلوق واخلص بقى واطلع، ده انت لو سجنوك مش هتقدر تستحمل السجن. فقال لعمه والله يا عمي ما اخاف الحبس ولكني اخاف من الضرب. عمو كان بيزوره في السجن، فجابوا راجل خريج سجون متعود على السجون، فقال له ما تخافش من الضرب. اول كرباجين اثنين، انك لن تشعر الا باول صوت وثاني، مش هتشعر الا باول كرباج وثاني كرباج، ومن الثالث مش هتحس بحاجه. فبيقول انه احمد في اول كرباج دعا دعوه، وثاني كرباج دعا دعوه، وثالث كرباج ما بقاش في حاجه، بيقول لهم القران وكلام الله غير مخلوق، هم يضربوا وهو يقول لهم القران وكلام الله غير مخلوق. مش ده يفكركم ببلال اللي كان بيقول احد احد وعليه الحجر وقعت الشمس من بدر؟ هو ده السلف الصالح. كان سلف احمد فيما جرى له من التعذيب في معنى خلق القران هم الصحابه الذين عذبوا وقتل بعضهم رجالا ونساء، فكان ينظر الى هؤلاء ويقول انا دول انا زيهم، وانا اجيب منين؟ انا اجيب من دول. وبعدين انا تبين في وصيته اللي يكتبها تحت حياته انه لو لم يكن قد وجد رجلا من التابعين نفى ان يكون القران مخلوقا ما قاله، انا ما كنتش اجبر ان انا اقولها، لازم كنت الاقي سلف. احمد بيدور على سلف، فعايز حد من السلف يكون قال الكلام ده. طيب يجي بعد السجن وبعد التعذيب وبعد السؤال على يد احمد بن ابي دؤاد يقول لهم ايه؟ كل ما يقول له جمله يقول لهم رد من ردين، اما لا اعرف ما تقولون، واما ايتوني بشاهد من القران والسنه اقول به. يا اما كلامكم ده غريب علي ما اعرفوش، انا اعرف السنه بس، يا اما هاتوا لي ايه من القران او حديث صحيح من السنه النبويه عشان اقول الكلام اللي انتم بتقولوه. فدخل مرة من الأيام الثلاثة دول بتوع المناصرة على المعتصم وعند أحمد بن أبي دؤاد وكبار الناس، ولقى واحد قاضي اسمه أبو عبد الله الشافعي قاعد عنده. قال له يا أبو عبد الله ما تقول في المسح بغير سفر؟ فأحمد بن أبي دؤاد قال له بص يا أمير المؤمنين كل يوم أقول لك اقتله مش عايز تقتله. قال له ايه وعمل ايه دلوقتي عشان كده؟ قال له راجل جاي عشان يتسال في خلق القران وبينظر واحد شافعي في المساله الفقهيه بتاعت المسألة في السفر او في غير السفر. ده راجل ما عندوش عقل، ده مجنون، يقتله عشان يخلص منه. كانوا كل يوم في اثناء التعذيب والسؤال والاستجواب يحرضون عليه المعتصم، يقولوا له اقتله عشان يخلص منه، ده راجل سوء. مره قالوا له اقتله يا امير المؤمنين فانه كلما اعيناه بالحجج رد علينا بكتاب الله، فانى نرد عليه؟ اديله ده اللي حافظ القران، كل ما بيكلمنا مش في القران الكريم كلما جاء رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم من بينك. قال سلف احمد، دول سلف احمد كان بيدور فيهم على السلف اللي يقف به وينتصر به على هذه الفتنه. قالوا له اديله ده كل ما كلمناه واقمنا عليه الحجه قدام ايه؟ طب هتغلبوا امتى بقى؟ اديله عشان نخلص منه. ولكن محتاجين لكن ربنا حماه من القتل وجعله يعني يعيش بعد هذه النكبة. ويقول هو نفسه لما جه المعتصم يموت راحوا له أولاده وقالوا له شيخ اعمل معروف يعني اعفو عن أبينا. قال لهم مين؟ قالوا له المعتصم. قال لهم والله لقد سامحته يوم فتح عمورية، وأنا هستنى لسه لما سامحه دلوقتي، أنا سمعته من زمان لما راح وحمى الإسلام وفتح عمورية، أنا سامحته غفرت له خلاص، وأنا أفضل شيء في خلص. فبكى الاولاد واحد ابوهم قالوا له لا بسامحك، كان ابوهم بعتهم بيقول لهم شوفوا احمد ده مش عايز يقابل ربنا بتعذيب احمد. فقال له انا سمعته فتح عموريه خلص الموضوع. عارفين عموريه طبعا من اللي حصل فيها. فده احمد عمل كده، وكان بيقول يتوني في شاهد في الكتاب والسنه فيعجزون فيغرون المعتصم بقتله فيامر بجلده وهكذا لغايه ما خلص الامتحان ده. وبعدين يجي واحد من المؤرخين المعاصرين او رجال التراجم المعاصرين الكبار، استاذنا الكريم المستشار عبد الحليم الجندي اللي كتب عن كل الائمه المسلمين كتابه عن احمد بن حنبل لما يوصل فيه لانتهاء المحنه يقول عباره غريبه قوي. يقول ثم جاءت الموعظه اللي قضت على الفتنه، جاءت الموعظه من السنه وصنيع السلف. ايه دخل عبد الحليم الجندي وهو ما كتبش عن السلفيه خالص؟ ساعة ما يجي يحط ايده على الحته دي ما يلاقيش صباعه على كلمه الا كلمه صنيع السلف. انه ده اللي متردد في كل سيره احمد طول ما انت ماشي مع احمد بن حنبل تقريبي وكلام قالوا الناس تانيين. زي ما قلت لكم مره ابن القيم الجوزيه قال له وجد في الصحابه 20 قرنا لوجدنا لاحمد 20 فتوى، كل مره يفتي براي من اراء الصحابه على حسب حال المستفتي. فكان احمد شديد الاتباع، فانقدح في بال عبد الحليم الجندي الله يرحمه انه يقول هنا وصنيع السلف. القصة دي أنا حكيتها قبل كده أظن، ولكن الذين لم يسمعوها من قبل إنه دي لأحد العلماء، هو ذكر اسمه أنا دورت عليه في المصادر وبعدين نسيت أدور عليه في المكان الطبيعي بتاعه إن شاء الله الأيام المرة الجاية. إنما قال إيه راجل اسمه أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأزدي، ودخل على المعتصم عشان يعني على الواثق على الذات معنى في على الواثق، وقال له نظر أحمد بن أبي دؤاد. فالراجل مقيد بقى في الاصفاد وجاي من اضنى من في بلاد تركيا الان وهي بلاد الشام وقتها، مقيد بالاصفاد وحتى كربيا. فجلس كده ولاد الامر وقتها كانوا بيقعدوا المتهمين، مش زي وكان النيابه دلوقتي يوقفوا المتهم السبع ساعات ولا 10 ساعات، فاضي رفعت المحكوم في متهم استجوب 22 ساعه متواصله، حتى قالت المحكمه لم ينجو من التعذيب متهم ولا شاهد. زمان ما كانش كده، زمان كان مساله عقليه وهيقتلوا في الاخر وما عادوا جابوا على المصاب. فقال له عفا قعد، قال له كلم احمد بن ابي دؤاد، قال له يا امير المؤمنين ان ابا دؤاد يصغر ويذل عند المناظره. قال له ما اعرفش اتكلم، ده انا كل انتوا هيصغر يبقى كده ويتزاد فبلاش الحكايه دي. فغضب الواثق وكلم الراجل بحده قال له كلم احمد بن ابي دؤاد. قال له طيب انا في حل يعني كلمه؟ قال له كلمه. قال له يا احمد الراي اللي انت بتقوله ده بتاع خلط القران من الدين الذي لا يكتمل عقد الدين الا به ام لا؟ قال نعم من الدين الذي لا يكتمل عقد الدين الا به. قال له طيب سمعت يا امير المؤمنين بشهيد؟ قال له اسمع. قال له يا احمد بن ابي دؤاد مقالتك هذه او قولك هذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لم يعلم؟ فسكت احمد بن ابي دؤاد. فقال له يا امير المؤمنين هذه واحده، هذه اول ضربه اول جون يعني. النهارده ايه اتغلبنا 3-2 4 2 طيب النهارده كان اول جون. الراجل ده جاب 3-0. قال له هذه واحده يا امير المؤمنين. يا احمد بن ابي دؤاد لما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يوم عرفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، اكان الله صادقا في تكميل الدين واتمام النعمه ام لم يكن؟ قال له بل كان صادقا. قال له فهل ذكر فيها هذه المقاله؟ قال له لا. قال له يا امير المؤمنين هذه الثانيه. قال له يا احمد بن ابي دؤاد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عرفوا المقوله دي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا عرفوه. قال له طيب تكلموا بها ام لا؟ قال له ليه؟ قال له وسعهم السكوت. قال له يا أمير المؤمنين لا وسع الله من لم يسعه أن يسكت كما سكت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذه الثالثة يا أمير المؤمنين تتخلص الموضوع بالشكل ده. ففك وثاقه وأطلقه. فالرجل تمسك في القيد وربط رجاعه إلى الأبد. قال له أنا بيه القيد ده، أنا أكرمك وخليك تقعد معانا. قال له لا، أنا هرجع بلدي على الحمار اللي جيت فيه والقيد ده معايا، فإني أريد أن أوصي أولادي أن يجعلوه في كفني حتى إذا بعثت يوم القيامة قلت لي ربي قيدت فيك بهذا القيد فأحلني من ذنوبي. فبيقولوا له بكى ابن الواثق وبكى أحمد وبكى هو، وقصة طويلة. لكن أنا الشاهد فيها هنا إنه الخلاص من معنى خلق القرآن جاء على يد رجل استشهد بإفعال مين؟ إفعال السلف. أولا بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو موقف النبي صلى الله عليه وسلم، كلام القرآن الكريم، ثم بكلام الصحابة أو بسقوط الصحابة. أحمد كان سلفه، هم هؤلاء الصحابة وأنفسهم. فالخلاص من هذه المسألة جه بفكرة سلفية، بفكرة الاستناد إلى الماضي، بفكرة الرجوع إلى الذين كانوا يثبتون في المحن. طب نسمي أحمد بقى لما يحصل ده كله نسميه إيه؟ نسميه إمام السلف، ونسميه ناصر السنة، ونسميه مجدد الدين. وصحيح ناصر السلف وناصر السنة وإمام السنة ومجدد الدين، ودي أسماء من ضمن الأسماء التي يقولها المترجمون عن أحمد بن محمد. لما تدور عليها تلاقي مصدرها ثباته في هذه المعنى. قالوا إيه؟ قالوا ثبت أحمد ونصر مذهب السلف في القول بخلق القرآن. عشرات المترجمين دول، هو السلف كانوا يتكلموا في خلق القرآن، ما كانوش يتكلموا، إنما نصر مذهبهم بأنه لم يقبل الخوض في هذه المسألة. بعد كده لما يتكلموا عن الكلام يقول لهم أنا لا أعرف هذا الكلام، ما أعرفش أتكلم عن الكلام. أنا أقول قال الله وقال الرسول، أما عن الكلام ده ماليش دعوة. يجي طبعاً مثل هذا الإمام الكبير له آراء، لكن مش هو لوحده، مش هو لوحده اللي عمل المدرسة السلفية اللي بنتكلم عليها. هو أسسها بهذا الموقف وبشوية آراء هنقول إنجاز شديد ليها الآن، لكن أعيد تأسيسها مرتين. طبعاً هو كان في توفي سنة 41، يعني في منتصف القرن الثالث، استمرت وفي القرن الرابع اشتد عدوهم وحصل مشاكل بينهم وبين بقية المذاهب الأخرى، وعرفوا بالتشدد على الرغم من أن مذهب أحمد هو أكثر المذاهب تسامحاً في العبادات وفي المعاملات وفي غيره، لكن حصل هذا النوع من التشدد عند الأتباع عند القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، بعدين خمدت الفتن وخلص الموضوع. في القرن السابع جه شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الشامي وأحيا مذهب السلف مرة أخرى، وأعاد الكلام فيما كانوا يتكلمون فيه، لأنه في عصره حصل تحشيع هنشوف نتكلم عنه أدت به إلى أن يعود إلى هذا المذهب. وابتلي واختتن وسجن مرتين، مرة في مصر ومرة في الشام، ومات في سجنه الأخير في الشام في قلعة دمشق. ولما خرجوا للصلاة عليه لما غصت مدينة دمشق بالناس حتى أقفلوا أبوابها عشان ما حدش الناس تجي من بره ما يجوش يصلوا عليه، وصلوا عليه ودفنوه. والغريب ان هو ابن تيميه ده اللي بيقولوا عليه انه كان حرب على الصوفيه والمبتدعه دفن في قرفة الصوفيه، دفن في مداخل الصوفيه جنب، كان له اخ مات قبله بكام سنه فدفنوه جنب. خلصت قصه ابن تيميه القرن السابع والثامن وانتهى الموضوع بعد يعني انتهاء تلاميذ ابن تيميه. لقينا في القرن الثاني عشر مره ثانيه مذهب السلف بيطلع لنا من نجد، من الجزيره العربيه، من عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الدرعيه، ويتحارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع ال سعود، وتبدا الدوله السعوديه الاولى ثم الثانيه، والقصه اللي انتم عارفينها لغايه دلوقتي الى هنذكرها بالتفصيل. فعندنا ثلاث مراحل للسلفيه، مرحله الامام احمد بن محمد، مرحله تاسيسيه، ومرحله ابن تيميه المتعلقه بالقرن السابع وما كان يمد به من فتن ومحن تعرض لها الاسلام والمسلمون في كل مكان، فكان لابد من تجديد للدين، حد يجدده ويرجع للثبات والصبر والانتظام وعدم الخوف من الموت الى اخره. والمرحله الثالثه مرحله محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر الهجري، احنا الان في فات ربع القرن، ربع وشويه، ربع واربع سنين من القرن الخامس عشر الهجري، فمن ثلاث قرون الا قليلا كان محمد بن عبد الوهاب في نجد بيعيد احياء او انشاء او تاسيس المذهب السلفي للمره الثالثه. المره الاولى احمد، المره الثانيه ابن تيميه، المره الثالثه محمد بن عبد الوهاب، وكل مرحله خصائص، وده يخلينا ناخذ كل مرحله لوحدها. النهاردة فقط عايز أذكر بعض آراء أحمد بن حنبل الأساسية، لأن أحمد بن حنبل ما عادش عمل مدرسة زي ما أنت حضرتك، ما اخترعش كلمة سلفية، إنما آراءه بني عليها المذهب مرتين ثانيتين، مرة في عهد ابن تيمية ومرة في عهد محمد بن عبد الوهاب. طبعاً في سلفية بعد ابن عبد الوهاب، وفي أنواع من السلفية جدت علينا هذه الأيام لا نعرف لها أصلاً وإن ادعت انتساباً إليهم، ده هنذكره في الآخر خالص عشان نبين الموقف بشكل أحمد طبعا كان له اراء في العقيده. اول حاجه المساله اللي قلناها بتاعت الصفات دي انه يبرم صفات الله كما جاءت، وانه يمكن خلق القران، ولما يقولوا له الله خالق كل شيء يقول لهم اه خالق كل شيء، لكن القران غير مخلوق، لان القران كلام الله، وكلام الله صفته من صفاته، فلو قلت صفاته مخلوقه يبقى كان الله ولا صفته له، يوم انقطع وما عرفوش يتكلم وهكذا. فاول حاجه كلامه في الصفات وانها تمر كما جاءت. ثاني حاجه، ودي كانت مشكله كبرى مع المعتزله ومع المرجئه، مشكلة الإيمان. احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبنؤمن بالأركان الستة. لكن في وقتها كان في مشكلة، هل الإيمان قول فقط؟ أم الإيمان قول وعمل؟ طيب إذا كان قول وعمل يترتب عليه إيه؟ وإذا كان قول فقط يترتب عليه إيه؟ لقينا فرقة اسمها المرجئة بتقول الإيمان قول فقط واعتقاد بالقلب، ولا تضر مع الايمان معصيه ولا تنفع مع الكفر طاعه. قال لي مؤمن كده واعمل اللي انت عايزه. الشيخ ابو زهره بيقول فتحوا الباب للفساق والفجار ان ينتسبوا للاسلام وكانوا بالفسق والفجور يولا. قال دول ينتسبوا للاسلام، دول كانوا دول يتسموا اساميهم الحاجات اللي بيعملوها، انما دول المرجئه دول الوحشين فتحوا الباب لهؤلاء. في مقابل دول على طول لقينا ناس مرجئه اهل السنه، منهم ابو حنيفه ومالك والشافعي وابو الليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه والاف الائمه اللي احنا عارفين اساميهم دول كلهم، يسميهم الشمستاني مرجئه اهل السنه. قالوا دول مش مرجئه وحشين بيقولوا لا تضروا مع الايمان معصيه، دول مرجئه كويسين بيقولوا يجب على المؤمن الا يعصي. طب ان عصى؟ ان عصى امره الى الله، ان شاء فعله وان شاء عذبه. طب نتكلم احنا فيه، نقول هيروح النار، نقول هيروح الجنه، نقول حياه كبيره، لا ما نتكلمش فيه، لانه قد يتوب، قد يكون فعل خيرا يغفر الله له به ما بعده، قد يكون في عشرات احتمالات. فبقى عندنا المرجئه اللي بيقولوا لا تضر مع الايمان معصيه ولا تنفع مع الكفر طاعه، ومرجئه اهل السنه اللي بيقولوا لا تضر المعاصي مع الايمان لكن امره مرجع الى الله سبحانه وتعالى او مفوض الى الله سبحانه وتعالى. دي احمد قال يا جماعه الايمان اعتقاد وعمل. الايمان اعتقاد في القلب وعمل بالجوارح. وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكل الناس يتخانقوا معايا يقول ينقص ازاي؟ اذا نقص هيبقى ايه؟ كافر. لهم لا لا لا، اذا نقص هيبقى مسلم. الم تسمعوا قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. هو ده هيخرج من الايمان بالمعصيه الى فين؟ الى الاسلام. يفضل لسه في الحظيره الكبيره، يفضل بغطي بالعبايه بتاعت لا اله الا الله محمد رسول الله، يخرج بالمعصيه من الايمان الى الاسلام. ولا يخرج من الاسلام الى الكفر الا بالشرك الاعظم، انه يشرك مع الله او من دون الله او بالله. اذا ما وقعش في الشرك الاعظم لا يخرج. واذا ترك واجبا من الواجبات فريضه، وقال فريضه من الفرائض، جحدا، جحدا يعني انكارا ونفيا. واحد يقول له صلي، يقول له صلي، يبقى الكلام فارغ. يقول له صوم، يقول له صيام. يا عم ده كان زمان، كان الناس فقراء فبيصوموا عشان يعلموهم يعرفوا الفقراء ازاي. هذا جحد يؤدي الى كفر او هو كفر. اما اذا كسل، اذا تهاون، إذا قلت له صلي يروح قايم يصلي ويصلي، بعدين يقعد 10 أيام ما يصليش لغاية ما يجي يزورك مرة ثانية، يلا فلان صلي، يقول لك أه يلا، يتفضل يصلي. هذا ليس جاحدا للفريضة، هذا كسلان، هذا متهاون، هذا قليل الأدب، هذا قليل الذوق مع ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس بكافر. هذا غير جاحد، غير الجاحد ليس بكافر. فينبغي أن نقف على هذه المسألة وقوفا يعني مهما، لأنه قال له يخرج من الإيمان إلى الكفر، قال له لا، يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وقال له آية الأعراف. فكان احمد عمل اول فكره جوهريه في المساله العقديه، انه عندنا ثلاث مراحل، عندنا ثلاث اقسام، عندنا الايمان هو قمه، وعندنا الاسلام هو وسط، وعندنا الكفر هو وهده او سفح او بكر. فالذي يخرج من القمه ينزل الى الوسط، ينزل الى يعني الى مستوى الوادي، لكن لا ينزل الى الوهده والى البئر الصحيح الا من كفر بالشرك الاعظم او بانكار فريضه من الفرائض بجحدها. كان الامام مالك يقول الايمان هو التصديق والاذعان، وهو يزيد ولكن لا ينقص. ده الفرق بين مالك وبين احمد. اموال المالك ليه بتقول يزيد ولا ينقص؟ ما اذا كان يزيد يبقى ينقص. لا، انا وجدت في القران فزاده ايمانه، لكن ما وجدتش فيه فنقص ايمانه. فيبقى القران دليل على ان الايمان يزيد، لكن النقص جبتوه منين؟ فما رضاش يقول بالنقص. احمد قال يقول بالنقص بالمعاصي، ويصاب بالنقص بالمعاصي ويصاب بالزياده بالطاعات. انا عايز بس اقف نص دقيقه هنا، انا عارف ان الوقت اغلب بيخلص، بس عايز اقف نص دقيقه هنا عند حكايه انه ينقص بالمعاصي، والناس استنتاج من احمد بن حنبل، لان الذين يكرهون المدرسه السلفية ويكرهون المدرسة الحنبلية، يقولون هؤلاء أهل الحشو الذين لا يستعملون العقل، هؤلاء النصوصيون الجامدون الذين لا يفكرون فيما ورد عن الله ورسوله. يكذب هذا قول أحمد بن حنبل إن الإيمان ينقص. فيش نص على الإيمان ينقص، إنما أحمد بعقله قال إن الإيمان كما يزيد بالطاعات ينقص بالمعاصي. وجد نصوص بدون إيمان يزيد، ألا يزيد بالذنب؟ يزيد بالإكثار من الطاعات. لكن ما وجدش نص بيقول ينقص. قال لك الانسان اذا عصى لابد ان يترتب على ايمانه شيء، هذا الترتب هو النقص. وهذا دليل على ان هذه المدرسه تستعمل. هنشوف بعد كده ابن تيميه ودوره في مساله العقل دور كبير جدا، وهنشوف انه في رد عن مساله العقل دي في العصور المتاخره. لكن احمد استعمل العقل في اهم مساله من مسائل مذهبه وفكره، وهي مساله الايمان والاسلام، ونقصان الايمان بالمعاصي وتحوله الى اسلام، ونقصان الاسلام بالكفر الاعظم او الشرك الاعظم. قالوا له طيب انت المسلم ده الايمان بينقص بالمعاصي لما يرتكب الكبيره يروح فين؟ لان عندنا خوارج قالوا مرتكب الكبيره في النار، وعندنا اخواننا المعتزله قالوا المنزله بين المنزلتين، ذكرناها من لما ذكرنا مبادئ المعتزله، قالوا هو ليس بمؤمن وليس بكافر، وليس بمؤمن وليس بفاسق، ولكنه في منزله بين المنزلتين ما نعرفش هو فين. احمد قال لك مرتكب الكبيره أمره مفوض، إن كان مسلما أمره مفوض من الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طب كافر؟ لا مش كافر. طيب في منزلة بين منزلتين؟ لا ما فيش حاجة اسمها منزلة بين منزلتين، هذه منازلة عند الله سبحانه وتعالى، إحنا ما بنشتغلش فيها. وأمسك عن الكلام في هذه المسألة وأكثر عليه المعتزلة. طبعا هو هلك معاه في خلق القرآن، لكن بعد ما خرج والمعنى انتهت كانوا يترددون عليه ويحاولون أن يجروه جرا إلى الكلام في أساليبهم العقلية، وهو يرفض تماما. يرفض لانه اقتنع اقتناعا تاما بان المساله متعلقه بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تلقاه قال به ما لم يتلقه واثبته دليل العقل الضروري زي مساله نقصان الايمان، قال به ما ليس عليه دليل ضروري من العقل لم يقل. فمحدش يصدق لما يسمع امام في الجامع او واحد بيتكلم في الراديو يقول لك وهؤلاء الحشويه المتعصبه، او يقرا كتاب الشيخ ويقرا في شتيمه للحشويه. لا مش حشويه المتعصبه، في متاخرين جهله وفي جهله في كل جيل، لكن الأئمة دول ما كانوش كده، ولا يمكن أن يقال عنهم هذا الكلام. كان قول أحمد زي ما بيقول الشيخ أبو زهرة هو قول النصوص، قادته إليه وأوقفته عنده. عبارة جميلة من الشيخ أبو زهرة، قال قال أحمد بما قالته النصوص، قادته النصوص إلى هذا القول وأوقفته عنده، ما رضاش يتجاوز لا إلى قدام ولا إلى وراء. وكلام المرتكب الكبيرة هو كلام أبو حنيفة ومالك والشافعي، يرجون لمحسن المؤمنين الجنة ويخافون على مسيء المؤمنين النار، ويتمنون ويدعون الله له بالمغفره. شوفوا الادب. المحسن نرجو له الجنه، ما نقطعش في الجنه، لان ما نعرفش السر في ايه. المحسن نرجو له الجنه. المسيء نخاف عليه من العذاب، لكن ندعو الله له بالمغفره. لان الامه دي تفضلها زي ما كان بيقول اخونا الشيخ احمد الكوبيسي دايما في برنامجه بتاع الكلمات القرانيه، نحن امه مرحومه. أمة مرحومة جت منين؟ جت من الشفاعة، وجت من إن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجت من نصوص كثيرة جدا تدل عليها. فكان مذهب أئمة الأمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الكبار أن نرجو لمحسن المؤمنين الجنة، ونخشى على مسيء المؤمنين من النار، لكن ندعو له أن يغفر الله له ويتجاوز عنه. كان عندهم مشكلة ضخمة جدا، مشكلة القدر. قدر ده ربنا قدر علينا الأفعال ازاي حسبنا عليها؟ كان هؤلاء يمسكون عن الكلام في القدر، ويفتكروا حديث معبد الجهني اللي راح سأل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عن موضوع القدر، فحكى النبي صلى الله عليه وسلم القصة بتاعت وفد عبد القيس، أو حكى الصحابي قصة وفد عبد القيس، وفي آخرها الإيمان بالقدر خيره وشره من الله، وقال أمسكوا عن القدر، ما هذا الكلام فقط. فأحمد كان يمسك عن الكلام في القدر، كل ما يقول الكلام في القدر يقول لهم لا. وبعدين مرة واحد ألح عليه قال له انظر يا هذا، إن انظر يعني اسمع، إن المناظرة في القدر، المكلف في القدر اللي بيقعد يقول أنا مقدر عليا، لا مش مقدر عليا، أنا مكلف مخير ولا مكلف مجبر، أنا قال انظر يا هذا، إن المناظرة في القدر كالناظر في شعاع الشمس، لا يزداد كلما ازداد نظره إلا حيرة. صحيح؟ تعمل كده تعمل كده تعمل كده، الحيره هي التردد، الحيره هي لخبطه. هو الانسان اللي بيبص في الشمس دي ما يقدرش ثواني يلمض ويغمض، ثواني قال الناظر في القدر زي الناظر في شعاع الشمس، كل شويه يغمض، لما تغمض العالم يقفل في الشغل اذا مش هتوصل نتيجه. قال الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، لا يزداد بنظره الا حيره، يبقى زي اللي عمال يبص في الشمس مش قادر يشوف حاجه. لما اتكلموا معاه عن الصحابة وإنه علي أفضل ولا عثمان، وبعدين العثمانية كان عندنا ناس في وقتها ظهروا في الأسماء العثمانية ولا زالت موجودة الآن، بيفضلوا عثمان على من سبقه ويقولوا كلام طويل عريض ملوش لازمة، لأن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. فأحمد قال لهم الصحابة دول مترتبين بترتيبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهل الشورى ثم أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم بالسبق والنصرة، اللي جه الأول ياخذ مكانه، اللي نصر أكثر ياخذ مكانه، إنما إحنا لا نخوض في هذا الترتيب. طب من فاضل قال لهم ما تفضلش، كلهم قال استدل بحديث دعوا لي أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فما أما تكلموا في الصحابة فأمسك عن الكلام في الصحابة. آخر ما قاله في المسائل المتعلقة بالسياسة أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولو كان ظالما، لأن الفتنة شر من الظلم. أي ظلم يصيب واحد اثنين ثلاثة اللي معارضين زي دلوقتي، ظلم يصيب رئيس ماضي وتقعد واقفين تجمع عند النائب العام واللي عاملين مظاهرة مع محمد عبد القدوس على سلم نقاط الصحفيين، واللي بيروح على مقدرة المحضر اللي بيتظلموا، واللي بيعملوا تنظيم سري بيعملوا حاجات غير مشروعة في القانون بيتظلموا، لكن بيت الشعب اهو ماشي جنب الحيط بس ماشي، لا ياكل بس ماشي، ما بيعملش اتحاد طلبه خارجي بيروح يعمل اتحاد في الشارع فيتاخد في المعتقل شويه بجيرانه لجيرانه، انا شايف الطلبه زعلوا مني لما قلت يعني ضحكوا لما قلت بيتظلموا بيعملوا نشاط، طبعا بيعمل نشاط تتظلم، لكن هذا الظلم اقل ضررا على الامه من الفتنه التي تعني كل اخضر واليابس، اقل ضرر من انه ملك يتحرق وروحك تسفك دمك وحياتك تبقى في خطر وتبقى في بيتك لست امنا. العلماء من زمان قالوا جو سنه خير من فتنه ساعه، واحنا كنا صغيرين انا احد الناس الذين عندما كنا شبابا كنت انكر هذا الكلام وارد عليه بردود كثيره جدا، اشهد الله على انها الان كلها باطله، والصحيح ما قاله الاولون ان فتنه سنه ظلم سنه خير من فتنه ساعه، لان فتنه الساعه ما حدش عارف هيحصل فيها ايه، ولما شفنا بعينينا 18 19 يناير عرفنا، ولما شفنا الامن المركزي عرفنا انه فتنه الساعه اخطر من ظلم السنه. فاحمد قال لا يجوز الخروج على الامام ولو كان ظالما متغلبا. مالك لما سالوه عن الخروج مع الامام قال ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلوهم معه، قالوا له فإن لم يكن مثل عمر بن عبد العزيز، هم بيشكوا بتوع الأسئلة دول، قالوا له فإن لم يكن مثل عمر بن عبد العزيز، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. أحمد قال لا، قال ما فيش خروج، الخروج هيجيب فتن، مش هنخرج عليهم ولو كانوا ظالمين، فده الفرق بين أحمد ومالك. مالك أثري، نصري، مديني، فقه أهل المدينة، عمل أهل المدينة، لكن ساعة ما تيجي مسألة الظلم لأن مالك طيف به على الحمار وضرب وذراعه اتخلع، واحمد قعد في السجن في محنه 15 سنه منه حوالي 9 سنين في السجن وملاقي محنه وامتحانات وضرب وتعذيب، ومع ذلك عمل كل منهما بعد المحنه، راي كل منهما بعد المحنه اختلف. احمد قال ما فيش حاجه ابدا، اتظلم ولا يجرى شيء، ولما راح فتح عموريه سامحه. مالك قال ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فقاتلوهم معه. فان لم يكن قال لهم دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهم. ولذلك اجاز احمد واجاز مالك واجاز الائمه كلهم امامه المتغلب. بس انا عايز اقول لكم امامه المتغلب دي تجوز في امامه الدول في رئاسه الدول، لكن لا تجوز في الجماعات والاحزاب والتنظيمات السياسيه الشعبيه والحكم المحلي والجمعيات المجتمع المدني، مش هي امامه المتغلب. المتغلب يعني غلب الناس بالقوه، واحد بالسلاح عمل انقلاب عسكري، يعني زي عبد الناصر عمل انقلاب عسكري ونميري عمل انقلاب عسكري وبشير عمل انقلاب عسكري، كل دول عملوا انقلابات عسكريه، والشيشيكلي عمل انقلاب عسكري، كل الانقلابات العسكريه دي امامه متغلب، وكل من رؤساء الملوك في العالم العربي الان امامه متغلب، الا اللي في لبنان هو اللي غلبان مش متغلب. فامامه المتغلب اجازها العلماء لمنع الضرر، مش اجازوها لجلب النفع، هي لا نفع فيها، انما اجازوها لمنع ضرر الفتنه. فلا يمكن ان نقيس رئاسه الجماعات الاسلاميه على امامه متغلب على رئاسه الدوله، ولا رئاسه الاحزاب على رئاسه الدوله، ولا الجمعيات المجتمع المدني رئاسه الدوله، دي حره بديمقراطيه بانتخابات، واللي يقعد دوره او دورتين يروح يسيب غيره يقعد بعده، والا هنتحول كلنا الى امامه متغلب، وهي فكره اصلها باطل، الاصل فيها الشورى، لولا ان الظلم الذي يقع في الفتن اشد من الظلم الذي يقع في ظل امامه المتغلب اللي هو بيبقى عاده حاكم فرد دكتاتور. دي ولذلك احمد كان يجيز زيه زي الزيديه امامه المفضول مع وجود الفاضل. قال لك ازاي عندنا الفاضل؟ المفضول هيحفظ النظام، هاتوا اللي يحفظ النظام. والزيدية كانوا يقولون بإمام سيدنا علي، لكن يجوزون ويقبلون إمام ويتولون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولوا يجوز إمام الموضوع معه الفضل. وده فرق كبير بينهم وبين إخواننا الذين يبطلون خلافة الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. إمامة الموضوع يجيزه أحمد تجنبا للفتن أيضا، زي ما أجاز زي ما منع الخروج على الحاكم الظالم. إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى إلى الأسبوع القادم هنبدأ الكلام عن الإحياء الأول من السلفية، اللي هو الأسبوع القادم اللي هو إيه؟ أنا آسف، في الغالب إنه أنا 20 مش هكون موجود، فهيبقى الأسبوع اللي بعده 27 إن شاء الله، الأسبوع 20 يعني السبت القادم أنا مش هنا، سافر، السبت اللي بعده 27 هبتدي الكلام عن الإحياء الأول للمذهب السلفي على يد شيخ الإسلام ابن تيمية الحمراني. أنا بقول الإحياء الأول، بقول السلفي، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحمراني، عشان لما نقول ما له وما عليه، محدش يقول أنت بتقول كده ليه؟ هفكركم إن أنا قلت المرة اللي فاتت إحياء وقلت شيخ الإسلام وقلت اسمه، وإحنا ما عندناش عليه حاجة، ده شيخ من شيوخ الإسلام حقيقة. إنما لازم يذكر لكل إنسان ما له وما عليه. إن شاء الله الأسبوع اللي بعد القادم يعني يوم 27 هتكون، السبت 27 نتكلم عن ابن تيمية بإذن الله. شكرا لكم، أنا جاي رسالة من الأستاذ منير كمال. يريد أن نفسح مجال الحوار. إحنا بالمناسبة كل مرة نفسح مجال الحوار. أستاذ منير فين؟ أستاذ منير إحنا كل مرة نفسح مجال الحوار ومنها ما منعنا الحوار. وتفضل حضرتك قل ما شئت. تفضل أستاذ منير. الحمد لله على السلامة. انا اتذكرت ان حضرتك يعني لاحظت ان احنا ما بنحاولش في بعض الرسائل، احنا كل مره بنحاول وكل مره بنفتح الباب للاسئله، واللي بنعرف نجاوب عليه بنقول عارفين، واللي مش بنعرف نجاوب عليه بنعتذر. فاذا كان حد عنده حاجه يا جماعه يتفضل، اذا كانش حد نقول سبحانك اللهم. اتفضل يا سيدي. حضرتك نفسك في الحوار ما يتعلق بالمحاضره من الناحيه الثقافيه، والحوار مطلق في اي موضوع مش خاص. لا انا السؤال اللي جاني من استاذ منير كان متعلق بالحوارات بتاعتنا دي، لكن الحوار المطلق ده احنا في برنامجنا ان احنا نعمل لقاء مره في الشهر للشباب ولقاء مره في الشهر للكهف. لقاء حر بس لسه مش قادر الشهور تيجي، يعني الايام بتجري والشهور مش بتيجي، فان شاء الله يجي. بالمناسبه عندنا يوم الثلاثاء القادم يا اخواننا يوم 16/12 الساعه 6:30 المحاضرة الثانية لأخونا الدكتور سعيد إسماعيل علي عن دور التعليم في الحضارة. وأنا قلت لحضراتكم قبل كده إن الدكتور سعيد من أعلام مصر ومن أعلام الدنيا، واللي يستطيع أن يحضر محاضراته ويستفيد منه استفادة كبيرة جدا. 6:30 يوم الثلاثاء القادم 16/12. اتفضل يا أخويا. شكرا جزيلا. نعم بخير. مساء السلامة. حضرتك هل يفهم من كلام حضرتك الخروج على الحاكم معناها عدم مقاومة الظلم بالطرق السلمية؟ لا الخروج على الحاكم والخروج بالسلاح، اما مقاومه الظلم بالمظاهرات والاجتماعات وبالاعتصامات وبالكتابه في الجرايد وبالنداءات في التلفزيونات ولتكليف الناس ان يفهموا وتوعيتهم، هذا كله واجب على كل مسلم لا ينفك عنه، واجب على كل قادر طبعا، لان في ناس كمان ممكن تتخذ سبيل الى الاطلاق، فالقادر على البيان يجب ان يبين، والقادر على مقاومه الظلم بكل طريق كان فيما عدا السلاح يجب عليه ان يقاومه. نحن نتكلم عليه النموذج اليوناني يا دكتور، يعني كان النموذج اليوناني طبعا حصل فينا ذلك، مش مقاومه، ده موضوع خلاف بين الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي الحاكم، انتهزت فرصه انه الولد ده قتل، ودي موضوع تكرر من 8 سنين، كان عندهم نفس الشيء من 8 سنوات واقيلت فيه الحكومه، الحكومه لسه ما اقيلتش، يمكن تقال بكره بعده ما نعرفش يعني، لكن دي مسألة ليست نموذجا. ما يطبقش عليها. لا هذا ليس نموذجا، هذا نموذج للتخريب، انت شفت الشوارع شكلها ايه؟ الجزيرة عمالة كل يوم تجيب النار والحرايق في المحلات، طب ما المحلات دي بتاعت اهلنا. نعم؟ الجزيرة دي بتألف ده عندنا في الأرشيف. بص يا عمارة التليفون مش بيسجل، التليفون مش بيسجل. أنا المرة الجاية هقول الأسبوع اللي فات بتوع الجزيرة قالوا كذا. طيب شكرا لكم، كنتم خيركم ان شاء الله، نلتقي يوم 27.